بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الأول من سورة النور، يجب أن تعلموا أن لهذه السورة مكانة كبيرة في القرآن الكريم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يخصها بعناية فائقة، وسيدنا عمر رضي الله عن عمر كتب إلى أهل الكوفة أن علموا نساءكم سورة النور، علموا نساءكم سورة النور. أما كلمة سورة، السورة مؤنث سور، والسور هو الحائط، وكأن السورة مجموعة من آيات كريمة تحوم حول موضوع واحد. فسور القرآن وحدات ذات موضوع واحد، وحدات معنوية. فيبدو أن هذه السورة في مجملها تتحدث عن موضوع دقيق، هو موضوع التستر والعفاف، لأن المرأة نصف المجتمع، هي نصفه ولكن من نوع خاص. هذا النصف متفجر، فلو اضطربت علاقتها بالرجل، لو تفلتت من الدين، لو لم تكن وفق التشريع الإلهي، لانفجرت وفجرت المجتمع. لذلك ربما كان أساس فساد المجتمع فساد المرأة، ربما سبب فساد المرأة فساد مجتمع بأكمله. هي نصف المجتمع ولكنه النصف المتفجر، لو تفلت، لو لم ينضبط، لو خرج عن النطاق الصحيح لكان كارثة شاملة مدمرة. لذلك ربنا عز وجل جعل هذه السورة في مجملها يحوم حول موضوع واحد، وهو علاقة الرجل بالمرأة. في أصل الخلق خلقت المرأة على ما هي عليه ليرقى بها الإنسان إلى رب السماوات والأرض. خلقت امرأة وأودع الله في الرجل حب المرأة، هذا الحب ما يعبر عنه بالشهوة، والشهوة هي الطريق التي توصلنا إلى الله عز وجل. نحن نرقى بالشهوات إلى رب الأرض والسماوات. لو لم يكن في قلب الإنسان هذا النازع، هذا الميل، ما قيمة الاستقامة؟ لا قيمة لها. لو أن الإنسان لا يحب ولا يكره ولا يغضب ولا يبغض ولا يتمنى ولا يرجو، لو كان الإنسان كقطعة من خشب، كيف ترقى إلى الله؟ قطعة الخشب كيف ترقى إلى الله؟ لكن الله سبحانه وتعالى ركب في الإنسان شهوات من أجل أن يرقى بها إلى رب الأرض والسماوات، ركب في الإنسان شهوات، ولولا الشهوات لما ارتقى إلى الله. الله سبحانه وتعالى يقول: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين. هذا التزيين من أجل أن تكف عن الحرام وأن تأخذ الحلال. إن كففت عن الحرام ارتقيت إلى الله، وإن أخذت الحلال ارتقيت إلى الله. إذن الشهوة سلم إلى الله. يجب أن توقن حق اليقين أن هذه الشهوات طريقنا إلى الله. إنك إذا واجهت امرأة متهتكة وغضضت بصرك عنها خوفا من الله وطمعا في رضوانه، إنك بهذا ترقى. فإذا تفضل الله عليك وأكرمك بزوجة صالحة، إن نظرت إليها سرتك، وإذا غبت عنها حفظتك، وإذا أمرتها أطاعتك. ارتقيت إلى الله من نوع آخر، ارتقيت إلى الله شاكرا. في الحالة الأولى ارتقيت إليه صابرا، في الحالة الثانية ارتقيت إليه شاكرا. إذن هذه السورة ألح عليكم وأتمنى عليكم أن تعلموها نساءكم، إما أن تعلموها نساءكم أو أدعوهن إلى أن يحضرن هذه الدروس التي تتعلق بالمرأة. إنها نصف المجتمع، إذا صلحت صلح المجتمع، وإذا فسدت فسد المجتمع. لأن العلاقة بين المرأة والرجل علاقة إيجابية في ظل التشريع، ومدمرة في ظل التفلت. يعني علاقة البنزين مع السيارة علاقة إيجابية، لولا هذا الوقود لما تحركت السيارة، إنها تتحرك بهذا الوقود، لكن بشرط أن يكون هذا الوقود في مستودعه، وأن يسير في الأنابيب المحكمة إلى المحرك، إلى الموزع، إلى غرف الانفجار. إنه ينفجر، ولكن يولد حركة تنقلك من مكان إلى مكان، فأصبح هذا الوقود السائل نعمة عظمى، نقلك من مكان إلى مكان. فإذا خرج هذا الوقود من مستودعه وخرج من أنابيبه وصب فوق السيارة وجاءته شرارة أحرقها، إذن هو قوة مدمرة. إما أن يكون البنزين أو هذا الوقود السائل قوة محركة، وإما أن يكون قوة مدمرة. هذه هي الشهوة تماما، إما أن تكون قوة محركة إلى الله عز وجل ترقى بها، وإما أن تكون قوة مدمرة تذهب حياتك سدى. لذلك، لأن الموضوع خطير جدا، في القرآن الكريم آيات كثيرة جدا تتحدث عن النساء وعن انضباطهن وعن ماذا يحل لهن وماذا يحرم عليهن في موضوع إبداء زينتهن. هذه كلها موضوعات يجب أن نأخذ بها. يعني إذا أردت لإيمانك السلامة، ولحياتك الاستقرار، ولمعادك السعادة، فعليك أن تأخذ بما في هذه السورة من أحكام تفصيلية. تعلموها وعلموها نساءكم يا أيها الإخوة المؤمنون. هذه السورة تعلموها وعلموها نساءكم. ربما أؤخر الخوض في تفاصيل الآيات وفي الأحكام الشرعية المتعلقة بآيات هذه السورة إلى درس قادم، وفي هذا الدرس سألقي عليها ضوءا شعاعا كاشفا، وبعض يعني التعليقات حول مجمل موضوعها. هذه السورة كما قلت قبل قليل سماها الله سورة لأنها مجموعة آيات تتمحور حول محور واحد، ألا وهو العفاف والتستر. يعني إنسان حينما يتفلت في شأن العفاف والتستر، حينما يتفلت من القيود أو من الحدود، وهذه الكلمة أريد أن أقف عندها. يعني ربما رأى بعضهم أحكام الدين في شأن غض البصر وعدم الاختلاط وهذا المكان لا يجوز وهذا المكان يجوز. ربما توهم بعضهم أن الأخذ بهذه الأوامر نوع من تقييد الحرية، لا والله، إنه ضمان للسلامة. إن أوامر الدين في شأن العلاقة بالنساء ليست من قبيل الحد من الحرية، بل هي من قبيل ضمان السلامة. إنك إذا ركبت شاحنة ولها وزن كبير يزيد عن 5 أطنان، ووصلت إلى جسر كتب عليه الحمولة القصوى 3 أطنان، وليس في الطريق أحد يراقبك، وليس في الطريق أحد يحاسبك، فهل من مصلحتك أن تعبر هذا الجسر بهذه الشاحنة ذات الوزن الذي يفوق طاقة هذا الجسر؟ هل تخشى أن تخالف؟ لا، الموضوع متعلق بك وحدك، الموضوع متعلق بك وحدك. هل تقول هل أحد يراني؟ هل هناك إنسان يحاسبني؟ يا ترى هل أكتب مخالفة؟ لا، الموضوع أعمق من ذلك. إنك إذا دنوت من الجسر وقطعته وهو ذو حمولة قليلة ربما انهارت السيارة ووقعت في النهر. فلما الإنسان يفهم أحكام الدين هذا الفهم، ليست أحكام الدين حدا لحريتك، إنما هي ضمان لسلامتك. ليست أحكام الشرع تضييقا على حياتك، إنما هي صون لسعادتك. لذلك هذا الذي يطيع الله عز وجل لا يضل ولا يشقى، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الإخوة الأكارم، هذه السورة تعلموها وعلموها نساءكم. سورة أنزلناها وفرضناها. معنى فرضناها يعني أوجبنا العمل بأحكامها. التعريف الدقيق للفرض إيجاب العمل بالأحكام. الأوامر الإلهية على مستويات، بعضها فرض وبعضها واجب، وبعضها سنة مؤكدة، وبعضها سنة غير مؤكدة، وبعضها مستحب، وبعضها مباح. وهناك المكروه كراهة تنزيهية، والمكروه كراهة تحريمية، وهناك الحرام. فحينما يقول الله سبحانه وتعالى سورة يعني مجموعة أحكام متكاملة متعلقة في شأن النساء، والإنسان فيه شهوة للنساء، وفيه شهوة للمال، وفيه شهوة للعلو في الأرض. فشهوة المال مضبوطة بأحكام السرقة وأحكام الكسب المشروع وأحكام الربا وما إلى ذلك من أحكام تفصيلية أكثركم يعرفها. وأما شهوة المرأة فمضبوطة بأحكام الزواج والطلاق وغض البصر وما إلى ذلك. حنجيب مثل بسيط. يعني ربنا عز وجل في قرآنه الكريم حينما يأمرك بأمر متعلق بالمرأة، أو حينما ينهاك عن شيء متعلق بالمرأة، معنى ذلك أن الأمر خطير. يعني ربنا عز وجل ما أمرنا بشيء متعلق باللباس، لك أن ترتدي أي لون تشاء. ما أمرنا بشيء متعلق بالأثاث. ما أمرنا بشيء متعلق بالبيوت. لماذا؟ لأن هذه مباحات لا شأن لها بإقبال النفس على ربها. ولكن يعني لو فرضنا محطة وقود وفي مكان لإعلان، في هذا الإعلان يكتب آلاف الموضوعات، قد تطلب من الناس أن يلزموا الدور، قد تطلب منهم أن يكونوا هادئين، قد تطلب منهم ألا يلقوا الورقة على أرض المحطة. هذه الأوامر كلها يعني أوامر من باب الفضول، لكن أمرا من نوع ممنوع التدخين هذا أمر مصيري، لأنك إذا دخنت في محطة الوقود ربما احترقت بأكملها ودمرت. فلما ربنا عز وجل، هذا مثل التقريب، لما ربنا عز وجل في آية محكمة يأمرك أن تغض بصرك، معنى ذلك أن في إطلاق البصر خطورة كبيرة، معنى ذلك أن في إطلاق البصر هلاكا للإنسان. حينما أمرك بغض البصر، وحينما أمرك بعدم الاختلاط، وحينما أمرك بالزواج ونهاك عن السفاح، حينما جعل لك هذه القواعد، إذا أخذت بها سعدت في الدنيا والآخرة. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. وربنا عز وجل فوق ذلك يعني جعل حدود، ربنا أمر ونهى، لكن بعلم القانون التشريع لا يكفي، لا بد له من مؤيد قانوني. لو فرضنا أصدرنا قانون للسير أنه يجب أن يلزم السائق الجانب الأيمن، يجب أنه ما يتجاوز بالمنعطفات، في مجموعة كبيرة جدا من التعليمات، يجب أن يقود مركبة وهو يحمل إجازة وهو إلى آخره. طيب هذا القانون ما قيمته لو لم يكن هناك عقوبات؟ من يخالف هذه المادة تسحب إجازته، من يخالف هذه المادة يلقى الحجز على مركبته، من يخالف هذه المادة يوضع في السجن. هذه تسمى في القوانين المؤيدات القانونية، لولاها لما كان لهذا القانون معنى. والدين جاء لينظم حياتنا، لينظم هذه الشهوات التي أودعها الله فينا. فأمرك بالزواج، أمرك بغض البصر، نهاك عن الزنا، نهاك عن الاختلاط. طيب هذه التنظيمات وهذه الأوامر والنواهي لولا المؤيدات القانونية لا قيمة لها. لذلك الزاني يجلد، وإذا كان محصنا يرجم، والسارق تقطع يده. فعلماء الأصول بحثوا في أن الشرع الحنيف يهدف إلى خمسة أشياء: إلى حفظ النفس، وإلى حفظ المال، وإلى حفظ العرض، وإلى حفظ الدين. يهدف إلى حفظ النفس، فمن قتل نفسا فجزاؤه القتل، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فحفظ النفس أمر إلهي، والمؤيد القانوني لها أن القاتل يقتل، القتل أنفى للقتل. وأمر وشرع الحنيف جاء ليحفظ العقل، فمن عطل عقله بشرب الخمر لا بد من أن يقام عليه حد الخمر. أنت مأمور أن تحفظ نفسك، فالمنتحر إلى جهنم، المنتحر إلى جهنم، والذي يقتل نفسا بغير نفس إلى النار أيضا، وحد القتل القتل. طيب حفظ العقل يكون بأن لا تفعل شيئا تعطل هذا العقل، وما شيء يذهب العقل كشرب الخمر، لذلك جاء حد شرب الخمر. وحفظ المال هدف ثالث من أهداف الشرع الحنيف، حفظ المال، وهذا الأمر له مؤيد قانوني، فمن أخذ ما ليس له قطعت يده. يد بخمس مئين عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار؟ قال: عز الأمانة أغلاها وأرخصها، ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت. أول شيء حفظ النفس، ثم حفظ الدين، ثم حفظ العقل، ثم حفظ المال، ثم حفظ العرض. فمن يزني يجلد إذا كان غير محصن، ومن يزني يرجم إذا كان محصنا. وأما حفظ الدين فالله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتعرف إليه وأن نتعرف إلى شرعه. ومن أراد أن يصرف الناس عن الدين وأن يطفئ نور الله عز وجل، فله في الشرع حد. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا لهم جزاء عند الله عز وجل. فخمسة أشياء: حفظ النفس وحفظ الدين وحفظ العقل وحفظ المال وحفظ العرض. وكل هذه الأشياء إذا تجاوزها الإنسان هناك حد رادع مانع. هذه السورة في مجملها تتعلق بموضوع المرأة، بموضوع العرض، وشيء خطير. سورة أنزلناها وفرضناها، يعني أوجبنا العمل بأحكامها. الإنسان أحيانا نقول مثلا إن شرب الماء فرض لبقاء حياته، معنى فرض أي ضروري ولا بد من شرب الماء، لكن شراء باقة زهر للبيت ليس هذا فرضا، يعيش بلا زهور. هناك أنواع منوعة من الفواكه والثمار يمكن أن تعيش من دونها، لكن الخبز، لكن الهواء، لكن الماء، لكن القوت، هذه كلها فرائض لاستمرار حياتك. وأما حياة النفس فهناك فرائض لها، فالصلاة فرض، بمعنى أنك إذا لم تصلي أهلكت نفسك، والصيام فرض، والحج فرض، والزكاة فرض، وكل أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب. هي معنى سورة أنزلناها وفرضناها، وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. يعني مع هذه الآيات، آيات الأحكام التشريعية، هناك في هذه السورة آيات تبين عظمة الله عز وجل وسر عظمة الله عز وجل وأسماءه الحسنى وصفاته الفضلى. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. أولا، جميع الأحكام في القرآن الكريم يكتفى أن توجه إلى الذكور، ومعنى ذلك تشمل النساء. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، هذا نهي. يا ترى الذين آمنوا منهيون عن أن يبطلوا صدقاتهم بالمن والأذى، طيب المؤمنات غير منهيات؟ لا، منهيات بحكم التغليب، لأن الذين آمنوا يعني آمنوا بالله، والإيمان يشمل الذكور والنساء، فتحصيل حاصل أو من باب التغليب، جميع النساء مأمورات أن يكففن عن أن يمن بصدقاتهم. طيب لماذا؟ لو أن الله عز وجل قال الزاني فاجلدوه 100 جلدة، ألا يشمل النساء؟ قال بعضهم يتوهم أن المرأة التي زني بها يعني لا عليها إذا أو ليست مسؤولة عن ذلك. ليشمل هذا الحكم المرأة والرجل معا، ذكر الله عز وجل أن الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الآن في عنا سؤال: الزانية والزاني في آيات أخرى السارق والسارقة، لماذا بدأ الله هنا بالزانية وبدأ هناك بالسارق؟ قال بعض العلماء لأن الزانية أقدر على الزنا من الرجل، لأن المرأة أقدر على الزنا من الرجل، هي التي تغريه في البداية، هي التي تدعوه، والرجل أقدر على السرقة من المرأة. لذلك في هذه الآية قدمت المرأة، وفي آية السرقة قدم الرجل. الحقيقة الزنا يعني لقاء غير مشروع. طيب الزواج لقاء مشروع، الفرق بينهما أن المرأة إذا خطبتها وتزوجتها وعقدت عليها القران وأنجبت منها أولاداً، ثمار يانعة، ثمار أسرة، أسرة فيها أطفال كالزهور، فيها هؤلاء الأطفال يكبرن، يكبروا والفتيات يكبرن، هذه الأسرة تجلب لك أفهارا أخيارا، تجلب لك يعني صهرات خيرات، تكبر هذه الأسرة ترى فيها السعادة والأنس والراحة. الإنسان بيكبر بيلاقي زوجته أمامه، طبعا زوجته كانت شابة لكن هذه المرحلة تخطاها، الآن أم لأولاد تتمتع بالحكمة والرحمة والمحبة، ووجد أولاده أمامه، بينما الزنا ينتهي إلى الفضيحة. في أخ حدثني قال لي طرق بابي الساعة الرابعة صباحا، ففتح الباب ملأ أحدا، فنظر إلى أسفل فإذا يعني كيس تقريبا في شيء عم يتحرك، فتحه لقى في طفل مولود حديثا، طبعا أخذه إلى مكان يعني إلى مستشفى أو إلى مصح. على كل أنا وقفت عند هذه القصة قلت سبحان الله، لما الإنسان بينجب من في ظل الزواج طوال 9 أشهر ينتظر هذا المولود ويعد له مهدا ويعد له يعني حاجاته ألبسته، وهناك تفاؤل وهناك بشر وهناك سعادة وهناك ترقب وهناك انتظار. فإذا وضعت المرأة وليدها عمت الفرحة وصارت التهاني والحفلات والضيافات والمباركات وقدمت الهدايا، وسبحانك يا رب هذا في الطريق المشروع. فإذا كانت هذه الولادة من الزنا، وضع في كيس ووضع أمام الباب وقرع الجرس وولى صاحبه هاربا، وهذا الطريق غير المشروع. الإنسان حينما يخطب امرأة يوم العرس تطلق أبواق السيارات أصواتها، مشروع لأنه العمل يرضاه الله عز وجل ويرضاه الناس ويرضى الناس عنك. لكن إذا كان هناك لقاء في طريق غير مشروع، يعني كأن أحدهم ينخلع قلبه لأي خطوة تقع خلف ظهره، أليس كذلك؟ لذلك ربنا عز وجل يعني بالإسلام ما في حرمان أيها الإخوة، في الإسلام ليس هناك حرمان، لكن في تنظيم. كل شهوة أودعها الله في الإنسان جعل لها قناة نظيفة تمر من خلالها، قناة نظيفة. تحب المرأة شيء جميل، تزوج، لا أحد يعترض عليك، لا أحد ينتقدك، تبقى في عزتك وكرامتك، تبقى في نقائك، تبقى في صفائك. تحب المال اعمل من طريق مشروع، تحب أن تعلو في الأرض قدم للناس شيئا يرفعوك على أكفهم. شهوة المرأة تقضى بالزواج، وشهوة المال يقضى بالعمل، وشهوة العلو في الأرض تقضى بالعطاء. والأنبياء صلوات الله عليهم أعطوا ولم يأخذوا، لكن الله سبحانه وتعالى رفع ذكرهم إلى في كل مكان وفي كل زمان. الزانية والزاني، إذا الزنا هو هذا اللقاء غير المشروع. اللقاء المشروع زواج، يعني أنت تجعل هذه العلاقة مشروعة بكلمة، بالإيجاب والقبول، بالإيجاب والقبول وتقرير المهر وشاهدي عدل، خلاص أصبح هذا الزواج مشروعا، هذا اللقاء مشروعا. فإذا لم يكن هناك إيجاب وقبول ولم يكن هناك مهر فهذا اللقاء غير مشروع، هو زنا. وبين الزواج والزنا ما بين السماء والأرض، بين الزواج، بين النكاح والسفاح، ما بين السماوات والأرض. تجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. الرأفة ربما أدت إلى تعطيل الحد، هذه الرأفة ربما أدت إلى تعطيل الحد، وهذا الحد إذا عطل استشرى الفساد في الأرض وعم الهلاك. إن بني إسرائيل كانت فتنتهم في النساء، اتقوا الله واتقوا النساء، فإن بني إسرائيل يعني ما الذي أهلكهم؟ فتنة المرأة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: النساء حبائل الشيطان، النساء حبائل الشيطان. وقال عليه الصلاة والسلام: إن إبليس طلاع رصاد، طلاع رصاد، وما هو بشيء من فخوخه بأوثق لصيده في الأتقياء من المرأة. وما هو بشيء، المرأة فخر، فإذا عنده إرادة قوية للانضباط وفق ما أمر الله به فهو في حصن حصين. القول الشهير: الإنسان الشريف يجب أن يهرب لا من الخطيئة بل من أسبابها. يعني ربنا عز وجل قال: ولا تقربوا الزنا، وبدأت بالابتعاد عن كل رفيق سوء ربما أغراك بالمعصية. أنت إذا ابتعدت عن أماكن الشبهات، عن أماكن موبوءة بالنساء الفاسقات، النبي عليه الصلاة والسلام وصف نساء آخر الزمان بأنهن كاسيات عاريات لابسة وثيابة ثمينة جدا بالألفات، لكن هذه الثياب لم ترتديها هذه المرأة كي تستر به جسمها، بل لتبرز مفاتنها. إذن كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأسنمة البخت، فلعنوهن لأنهن ملعونات. الإنسان ما لازم يتحجج أنه أنا بعدين لازم يكون لطيف، يكون مرن، يكون لا، في هالمكان منطقة خطرة. يعني أنت ما إذا كان بارود ونار تقول أخي لازم ما نزعجهم، لازم ما نبعدهم عن بعضهم، القضية تنتهي بانفجار. لأنه فلما الإنسان بده يسلم دينه عليه أن يبتعد عن أماكن الشبهات، عن كل مؤلفات رخيصة، عن كل أصحاب منحرفين، عن كل أماكن فيها نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. يعني لذلك قالوا: قد لا تصلح المرأة أن تكون قاضية، أنه قد لا تستطيع بحكم عاطفتها وحكم رحمتها التي أودعها الله فيها من أجل تربية أولادها أن تصدر أمرا على إنسان زان بالرجم أو بالجلد. قد طبيعتها الأنثوية وقلبها الكبير ورحمتها الجياشة لا تمكنها من إصدار أمر بهذا الموضوع. لذلك: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. يعني شيء لا يحتمل أن يلقى الإنسان في ساحة البلدة عقب صلاة الجمعة ليجلد 100 جلدة إن كان غير محصن، أو ليرجم إن كان محصنا، هذا شيء صعب. لذلك هذه عقوبة رادعة. وقد تسأل الآن الإحصاء الأخير، والله قبل الأخير، إحصاء من 15 سنوات تقريبا، في كل 30 ثانية في أمريكا، في كل 30 ثانية ترتكب جريمة قتل أو سرقة أو اغتصاب. هذه الجرائم التي وصلت إلى دوائر الشرطة، أما التي لم تصل فحدث ولا حرج، لأنه ما في عقوبات رادعة. الإنسان حر، فلما صار حر في أن يلتقي مع من يشاء، هي رضيت وأنت رضيت، طيب هناك حق عام. الحق العام خطير جدا، لما عطلنا الحق العام انتشر مرض الأيدز. الآن في 18 مليون بأمريكا يحملون هذا المرض، والذعر من هذا المرض يفوق حدود الخيال. كل ذلك بسبب الانحراف. لذلك من نعمة الله علينا أن هذا المرض قلما ينتشر في بلاد المسلمين بسبب الانضباط، ما في حالات غير شرعية، الزواج لا ينتقل هذا المرض إلا عن طريق العلاقات غير الشرعية، أما العلاقات الشرعية فلم يثبت فيها جميعاً حالة مرضية من خلال الزواج، إلا أن يكون أحد الزوجين زانياً من قبل وقد أصيب بهذا المرض قبل الزواج، أما إن لم يكن هناك زنا من قبل فإن العلاقة الزوجية لا يمكن أن تحدث مرضاً من الأمراض التي تسمى بالأمراض الجنسية. أما وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين فهذا أمر ضروري. هل تعلمون ما هو التلقيح؟ أيام الإنسان يتلقح ضد مرض، عندئذ يقوى على مقاومته، فهذا الطفل الشاب لما يتجمعوا 10,000 20,000 5,000 على إنسان يجلد ويرون بأم أعينهم هذا الهون وهذا الألم وهذا التحقير الذي يصيب هذا الزاني، ينشأ تلقيح تطعيم عند كل المؤمنين. لكن يعني لما حينما يقام الحد قلما يحدث الزنا، إنه شيء خطير جدا. فلذلك أيام تكون في عقوبات يجب أن تتم أمام امرأة الجمهور كي يتعظ بها الناس، يعني شنق المجرم في السجن لا قيمة له، يجب أن يشنق في ساحة عامة حتى يتعظ. هذا مصير القاتل، هذا المجرم انتهى به الأمر إلى أن يشنق، كذلك هذا الزاني انتهى به الأمر إلى أن يجلد على قارعة الطريق. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الطائفة قالوا ثلاثة فما فوق، قد ما في، لكن هو السنة بعد صلاة الجمعة في ساحة عامة من ساحات البلدة يجب أن يجلد هذا الزاني. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. يعني المعنى الأول أن الزاني لا يطيب له إلا الزانية، طبيعته خبيثة لأنه يبحث عن زانية والزانية تبحث عن زان، هذا يشاكل هذا وهذا يشاكل هذا. ربنا عز وجل قال الطيبون للطيبات والطيبات للطيبين، الإنسان المستقيم الطاهر العفيف يبحث عن طاهرة عفيفة، والإنسان الفاسق الزاني يبحث عن فاسقة. طبعا هذا الكلام العلماء ساقوه لمن أقيم عليه الحد ولم يتب من ذنبه، أما الذي تاب تاب الله عليه. ابن آدم لو جئتني بملء السماوات والأرض خطايا غفرتها لك ولا أبالي، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم جئتني تائبا غفرت لك ولا أبالي. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذا الكلام مسوق لمن أصر على الزنا ولم يتب. الزاني لا ينكح إلا زانية، لكن بعضهم قال أنك إذا علمت أن هذه امرأة زانية وأنه أقيم عليها الحد ولم تتب لا يجوز أن يتزوجها مؤمن، صحيح هذا حكم شرعي لا يجوز. بعضهم قال هو المؤمن لا يستطيب هذه الزانية، وبعضهم قال لا هذا حكم شرعي، الزواج لا ينعقد باطل، إذا عقد زواج رجل غير زان على امرأة زانية لم تتب فالزواج باطل، ليس هذا من جنس هذه، هذا من طينة وهذه من طينة. فالزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، يعني المشرك الذي لم يعبأ بالدار الآخرة، لم يعبأ بالتوحيد، ادعى مع الله آلهة كثيرة، هو يرضي زيدا وعبيدا، يرى حياته بيد فلان، ورزقه بيد فلان، مصيره بيد فلان، فهذا مشرك، فهذا يسهل عليه الزنا، غير منضبط بأمر الله عز وجل. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وحرم ذلك على المؤمنين، ما أبعد حياة الإيمان عن الزنا. طريق طويل، المقدمات كلها عنده ممنوعة، اختلاط ما في عنده، إطلاق بصر ما في عنده، المشي بمكان موبوء ما في عنده، أن يصحب أناسا فاسقين ما في عنده، أن يقرأ أدبا رخيصا ما في عنده، كل هذه المقدمات هو في الأساس محرم عليه، لذلك وحرم ذلك على المؤمنين. ربنا عز وجل قال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما إلى آخر الآيات، ولا يزنون. هنا في دقة بالغة بالآية، ربنا عز وجل لم ينههم عن الزنا بل نفى عنهم الزنا. طبعا أن تنهى ابنك عن أن يضرب ابنه أخاه معنى ذلك أنه من عادته أن يضرب أخاه، النهي في احتمال تصوري، إذا نهيت ابنك عن التأخر معنى ذلك أنه قد يتأخر، أما إذا نفيت عنه هذه الحالة هذه أشد أنواع النهي أن تنفي، أشد أنواع النهي أن تنفي وقوع الحالة إطلاقا. ربنا عز وجل قال: ولا يزنون، يعني ليس من شأنهم أنهم أن يزنوا. الزاني والزانية، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. الآن يقول عليه الصلاة والسلام: قذف محصنة يهدم عمل 100 سنة. ما أكثر الناس الذين يلغطون بالأعراض، ما أكثر الناس الذين يتحدثون يهرفون بما لا يعرفون. يعني لو السيدة عائشة قالت عن أختها صفية للنبي عليه الصلاة والسلام، قالت إنها قصيرة، فقال: يا عائشة، لقد قلت كلمة لو مزجت بمياه البحر لأفسدته. طيب، هلأ لما ربنا عز وجل قال: والذين يرمون المحصنات، ما معنى محصنة؟ يعني هذه محصنة من الزنا، لها زوج، لها قيم، هذه الحاجة ملبات، هذه محصنة من أن تزني، يعني لأسباب كثيرة، إما لأنها مؤمنة أو لأن لها زوج، هذا الذي يرميها وكأنه رماها بحجر في مقتل من مقاتلها، كأنه رماها بسهم، كأنه أطلق عليها رصاصة. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، سبحانك يا رب، في كل أمور الحلقات المالية يكفي شاهدان، في القرض، في البيع، في الشراء، العلاقات المالية شاهدين، لكن لخطورة أمر الزنا ولخطورة أمر فساد سمعة المرأة ولخطورة أمر العلاقة بها ولخطورة سمعة الإنسان، هذا الذي يرمي امرأة محصنة بالزنا لا يقبل منه ذلك إلا بأربعة شهود رأوا هذه الحالة رأي العين. إذا جاء بأربعة شهود وقد شاهدوا الزنا، ربما كان هذا مستحيلا، ربما كان هذا شرطا تعجيزيا. الله عز وجل يحب أن ندرأ الحدود بالشبهات. فأن تأتي بأربعة شهود رأوا حالة الزنا رأي العين بتفاصيلها، عندئذ لك أن تقول هذه زانية. أما أخي يتكلم الناس عنها، ما بعرف، قالوا إنه أخلاقها غير نظيفة، هذا رمي، إنك رميتها بالزنا. هذا الذي يتكلم من دون دليل، من دون أربعة شهود، يرمي امرأة محصنة. لكن سبحانك يا رب، المرأة العفيفة المسلمة لو أن جهة افترت عليها ورمتها بالزنا وهي منه بريئة، لها بالسيدة عائشة أسوة حسنة. يعني هذه المرأة الشريفة، المرأة المحصنة، المرأة العفيفة، المرأة المؤمنة، لو أن مؤامرة الحيكب ضدها، لو أن جهة تناصبها العداء اتهمتها بالزنا وهي منه بريئة، فلها بالسيدة عائشة رضي الله عنها وهي زوج النبي عليه الصلاة والسلام، لها بها أسوة حسنة. وما حادثة الإفك إلا من أجل أن تكون السيدة عائشة كما يقال كبش فداء، كبش فداء، من أجل أن المؤمنات إلى آخر الزمان لهن بهذه المرأة العظيمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام، لهن بها أسوة حسنة. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. تروي الكتب والله أعلم أنه مغسلة تغسل امرأة، وهي تغسلها قالت في نفسها كم من مرة زنت هذه المرأة وهي تغسلها، هكذا تروي القصة. فإذا بيدها تلتصق بجسد الميتة وليس من قوة تنزعها عنه. طال الأمر، مضت ساعة وساعتان واليد ملتصقة. احتار الناس ماذا يفعلون، أيقطعون يد المغسلة، الحي أفضل، أيقطعون جزءا من لحم الميتة، هذا في تشويه للميت. وقعوا في حيرة وأخذ ورد وسؤال وجواب، ولغط الناس بهذا الموضوع. والأمر في عهد الإمام مالك، قيل لا يفتى ومالك في المدينة، عرضت هذه القضية على الإمام مالك فقال اجلدوا المغسلة 80 جلدة، ومع الضربة 80 فكت يده، لأنها اتهمتها بالزنا في نفسها. فما قولك وأنت ساكت وفمك مطبق إذا حدثت نفسك أن هذه زانية، وقعت في جريمة رمي المحصنات الغافلات؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول قذف محصنة يهدم عمل 100 سنة. فالإنسان يكون دقيق، لا يسرع، لا ينقل روايات غير صحيحة غير مؤكدة. على كل حال ما بكفي روايات، هنا حسب ما ربنا عز وجل علمنا لا تقبل هذه التهمة إلا مع أربعة شهود رأوا حالة الزنا رأي العين، وهذا مستحيل تقريبا. إذن ضب لسانك واسكت. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، وهذا الإنسان بيفقد حق المدني، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. هذا ما عنده حق يشهد لأنه رمى محصنة، يعني بقضاء، بشهادة، ببيع، بشراء، بزواج، هذا لو ذهب ليأخذ لا حكم عليه، يكتب على وثيقة لا حكم عليه أنه محكوم بقذف المحصنات، شهادته غير مقبولة، لازم ما يتوظف، لازم ما يتحرك، لازم ما يعقد بيع وشراء، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. وأولئك هم الفاسقون. سبحانك يا رب ما أرحمك، إلا الذين تابوا، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فقال هذا الاستثناء إلا الذين تابوا. يا ربنا عز وجل في جميع الأحكام وفي جميع الوعيد الذي يتوعد به عباده العصاة هناك منفذ، هناك فرجة، هناك استثناء، والشعراء يتبعهم الغاوون. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. في عنا استثناء دائم، فالذين تابوا مستثنون من الفسق ومستثنون من عدم قبول الشهادة. يعني لما الإنسان بيتوب يستعيد حقه المدني وحقه أن يكون شاهدا عدلا. نعم، من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. أذن. هناك نقطة ضرورية، هو أن الإنسان المسلم يتصف بصفتين أساسيتين، العدل والضبط، العدل، العدالة والضبط. الضبط صفة عقلية والعدالة صفة نفسية. من يرمي امرأة محصنة ظلما وزورا يفقد العدالة، ومع فقد العدالة يفقد حقه في إدلاء الشهادة. في المناسبة النبي عليه الصلاة والسلام يقول من عامل الناس فلم يظلمهم وحدثهم فلم يكذبهم، من عامل الناس فلم يظلمهم وحدثهم فلم يكذبهم ووعدهم فلم يخلفهم فهو ممن كملت مروءته وظهرت عدالته ووجبت أخوته وحرمت غيبته. ظهرت عدالته، العدالة إما أن تلغى، إما أن تسقط، وإما أن تجرح. من يرمي امرأة محصنة تسقط عدالته، من يكذب تسقط عدالته، من يظلم تسقط عدالته، من يخلف وعده تسقط عدالته. هذا عن سقوط العدالة، فماذا عن جرحها؟ من أكل لقمة من حرام جرحت عدالته، من طفف بالميزان بمقدار تمرة جرحت عدالته، من تنزه في الطرقات جرحت عدالته، من كان حديثه عن النساء جرحت عدالته، من صحب الأرازل جرحت عدالته، من بال في الطريق جرحت عدالته، من قاد برذونا فأخاف به الأطفال جرحت عدالته، من أطلق لفرسه العنان سرعة يعني جرحت عدالته، من علا صياحه في البيت جرحت عدالته، من لعب النرد جرحت عدالته، ومن لعب الشطرنج جرحت عدالته. أنا ضيع وقت سودة. العلماء ذكروا 33 بند تجرح العدالة، من أكل في الطريق، من مشى حافيا، من بال في الطريق جرحت عدالته. فجرح العدالة شيء وسقوط العدالة شيء آخر. إن قذف المرأة المحصنة مما يجرح العدالة. هذه الآيات دقيقة جدا، إن شاء الله تعالى لنا عودة لها في الدرس القادم من أجل أن نقف على أحكامها التفصيلية، والحمد لله رب العالمين.